أنا حبيت وانجرح قلبي واللي جرحني حبيب عمري. أنا حبيت وانجرح قلبي واللي جرحني حبيب عمري. حيرت ليه عونك يا قلبي، وكل ده ولسه بحبك ويطيب الجرح من قربك، وكل ده ولسه بحبك ويطيب الجرح من قربك. وإن كانت الغلطة مني حقك عليا حبيبي. قولي وطمني، لو حد غيري شغل قلبك ويحب بعدي انا الثاني وخلاص بقى يقول انساني، ويحب بعدي انا الثاني وخلاص بقى يقول انساني. وانسى ازاي وانت العذاب كله منك، وقالوا يا ما قالوا عنك عشاق كتير اشتكوا منك، وقالوا يا ما قالوا عنك عشاق كتير اشتكوا منك. وحلفت لي وانا سادتك، كان ذنبي ايه تجرح قلبي. أنا حبيت وانجرح قلبي واللي جرحني حبيب عمري. حيرت ليه في الهوى أمري، يكون في عونك يا